بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب نجدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. المساجد كما مر معنا على حالين، المساجد على حالين: من المساجد من لا إمام له راتب، من المساجد من لا إمام له راتب، والغالب على هذه المساجد هي التي تكون في الطرقات، غالب على هذه المساجد هي التي تكون في الطرقات، هي طرقات المسافرين، في طرقات ماذا؟ المسافرين. هذه ما لها علاقة فيما يتعلق، ما يتعلق اولا بتعدد ماذا؟ الجماعات. بالاجماع الجماعه تتعدد في مساجد ماذا؟ المسافرين على الطرقات، فالجماعه تتكرر وتتعدد، وهذا اجماع لا خلاف بين العلماء ان الجماعه تتكرر، ان الجماعه تتكرر، ويكون للجماعه الاولى 27 درجه والثانيه 27 درجه والثالثه 27 درجه، هذا اجماع، هذا اجماع بين العلماء. انسان تحضره الصلاه في الطريق، ينزل في مسجد فيؤذن في هذا المسجد فيقيم ماذا؟ الصلاة جماعة، فهي ب 27 درجة، فهي ب 27 درجة. وهذه المسألة إجماعية، هذه المسألة مسألة إجماعية، أي بمعنى تشرع الجماعة، أي يشرع أن تتكرر الجماعة في مثل هذا المسجد، في مثل هذا المسجد. وايضا يعني يشبه هذا المسجد، يشبه هذا المسجد، ما نقول انه يعني كالمسجد الذي في الطريق، مساجد الاسواق، مساجد ماذا؟ الاسواق. لكن الذي يظهر والله اعلم ان مساجد الاسواق في الغالب يكون عليها ائمه، الغالب يكون عليها ائمه. اما المساجد التي على الطرقات، طرقات المسافرين، فهذه لا خلاف بين العلماء ان الجماعه تتكرر ماذا فيها ولا حرج. ويكون لكل جماعة 27 درجة، كل كل جماعة 27 درجة. فإن أحاديث يعني ماذا؟ صلاة الجماعة في يعني ماذا؟ صلاة الاجتماع، سواء كان في الحضر أو كان في السفر، فإنها ب 27 درجة، وهذه مسألة إجماعية لا خلاف فيها بين العلماء، لا خلاف فيها بين العلماء. والحديث هذا إنما يعني ماذا؟ مسجد، إنما يعني ماذا؟ مسجد له ماذا؟ إمام راتب. هذا المسجد له ماذا؟ إمام راتب، أي موظف من الأوقاف، الدولة، من أهل الحي إلى آخره، يعني موكل بالقيام على المسجد، موكل بالقيام على المسجد. فلا يصلح الإنسان أن يقيم جماعة فيه، يحرم على الإنسان أن يقيم جماعة ماذا؟ فيه قبل الإمام الراتب، يعني الوقت ما زال باقيا، أذن المؤذن فقام واحد من الناس، قام واحد من الناس فيريد أن يصلي بالناس جماعة في هذا المسجد الذي له إمام ماذا؟ راتب. هذا الفعل أولا حرام، هذا الفعل محرم، فإن المسجد سلطان لصاحب ماذا؟ المسجد. لا يؤمن ماذا؟ الرجل، الرجل ماذا؟ في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حرام، هذا عند الفقهاء حرام أن يقيم الصلاة فيصلي بالناس مع وجود إمام للمسجد، مع وجود إمام راتب للمسجد بعد أن يؤذن ماذا؟ المؤذن. هذا الفعل حرام، هذا الفعل ماذا؟ حرام. وماذا يترتب على هذا الفعل؟ يترتب ماذا على هذا الفعل؟ أن الذي يريد أن يصلي خلفه، نقول لا تصلي خلف هذا الإنسان. إذا أراد إنسان، اختلفوا أهل المسجد، هل نصلي خلفه أو لا نصلي خلف هذا الإنسان الذي أقام الصلاة، نقول لا تصلوا خلف هذا الإنسان، لا تصلوا خلف هذا الإنسان، لأن الفقهاء اختلفوا على قولين: من قائل أن هذه الصلاة حرام وباطلة، يجب عليك أن تعيدها مرة أخرى، ومن قائل بأن الصلاة ماذا؟ حرام، لكن يعني مع الصحة، حرام مع الصحة. والواجب هو أن لا تصلي خلف هذا الإنسان، لأن هذا من الافتئات على الإمام، هذا من الافتئات على الإمام، أي إمام المسجد، فهذا الفعل حرام، هذا الفعل ماذا؟ حرام. الصورة الثانية مرت معنا فيما يتعلق بالمسافرين، يدخل جماعة من المسافرين فيكونون على عجل، فيريدون أن يصلوا صلاة جماعة قبل صلاة ماذا؟ الإمام الراتب، قبل صلاة الإمام الراتب، نقول هذا ممنوع أيضا، هذا ممنوع حرام إلا بإذنه، إذا أذن صاحب المسجد ما في إشكال، إذا أذن صاحب المسجد ما في إشكال، أما لم يأذن هذا حرام. الأمر راجع إلى إمام المسجد، قال ما في حرج، صلوا جماعة إذا كنتم مدى مسافرين حتى تدركوا مدى الصفاف، هذا لا إشكال فيه. أما إذا منع أو لا يعرف عنه المنع ولا الإذن، المنع ولا الإذن، نبقى على الأصل أن هذا يحرم، أن هذا ماذا يحرم، هذا ماذا الفعل. كيف يفعل هذا المسافر؟ يمشي في الطريق، يصلي جماعة في الطريق، أو يصلوا ماذا فرادة في المسجد، يصلوا ماذا فرادة في المسجد، أو يصلون ماذا يصلون جماعة في الطريق، فإن هذا الفعل حرام. من أين أخذنا كل من هذا الحديث؟ هذه كلها تفريعات على هذا ماذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد له ماذا إمام راتب، مسجد له إمام ماذا راتب، فإن هذا الفعل ماذا لا يصلح. لهذا ذكر الفقهاء قولين في المسألة، من قائل بأن هذه الصلاة تبطل، ومن قائل بأن الصلاة ماذا لا تبطل، لكن اتفقوا أو شبه اتفقوا على أن هذا حرام، أن هذا الفعل ماذا حرام. وينصح من يريد أن يصلي خلف هذا الإنسان، نقول لا تصلي خلفه، لا تصلي خلف هذا الإنسان الذي أقام ماذا الصلاة، الذي أقام الصلاة. أما ما يتعلق يعني يدخل الإنسان بعد أن تنتهي الجماعة، يدخل الإنسان هذا المسجد بعد أن تنتهي الجماعة ماذا الأولى التي هي مع الإمام، فيريد أن يصلي جماعة، ما في إشكال، ما في ماذا إشكال، لأن الإمام قد صلى، لأن الإمام ماذا قد صلى في هذا ماذا المسجد، وهذا حال جماعة الذي تدخل، تدخل جماعة بعد جماعة في هذا ماذا المسجد، فيقيم جماعة أخرى، يقيم جماعة أخرى، نقول هذا ما يحتاج إلى إذن، هذا لا يحتاج ماذا إلى إذن، لأن الحديث عندنا فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق باعتبار أنك لا تفعل الصلاة مع وجود إمام راتب إلى الآن لم يصلي هذه الصلاة، فأنت هذا تفتأت على الإمام، فتأخذ عليه الجماعة، كيف يصلي الإمام منفردا بعدها، صلي الإمام منفردا، هذا حرام، هذا الفعل ماذا حرام. أما إذا صلى الإمام مع الجماعة فجاءت جماعة أخرى، هل يحتاجون إلى إذن في صلاة جماعة، في الصلاة جماعة بعد جماعة ماذا المسجد؟ نقول هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، قد تكون المسألة إجماع، قد تكون المسألة ماذا إجماع أنه لا حرج. وكما قلنا الصورة الثالثة التي تأتي أن يأتي إنسان إلى مسجد من هو إمام راتب، كل من دخل صلى، كل من دخل صلى في هذا المسجد، يعني لا يعرف هذا المسجد إمام، وإن كان في الحي، وإن كان ماذا في الحي، لا يعرف لهذا المسجد إمام، لا من أهل الحي انتخبوه وكذلك يعني نصبوه، ولا من الدولة ولا من الأوقاف، فالمسجد هذا لا يعرف له ماذا إمام. فأقام إنسان الصلاة فصلوا جماعة، ما في إشكال، لأن ما في نهي هنا، ما عندنا، من أين أخذنا؟ عندنا الحديث يعني يشتمل على منطوق وعلى مفهوم، فيعني ماذا مفهوم الحديث أن هذا المسجد إذا لم يكن له ماذا إمام ولا سلطان أصغر، لأن الإمام هو يعني ما أشبه ما يكون بالسلطان ماذا الأصغر، في هذا الحال لا حرج، لا حرج لو صلوا ماذا جماعة، وهذا أشبه ما يكون في الغالب والله أعلم بمساجد الأسواق، مساجد الأسواق في الغالب ما تجد لها أئمة، مساجد الأسواق في الغالب صلي يدخل الإنسان يؤذن فيصلي، أو المساجد التي تكون في المحاط، محط البترول هذه تجد ماذا مسجدا، تجد هذا ينزل الله أكبر فأذن وصلوا، تجد الإنسان ما فيه إمام، لا مؤذن ربما ولا إمام، لا مؤذن ولا إمام، مع أنها تقام فيه الصلوات الخمس، مع أنها تقام فيه الصلوات الخمس، قد تجد له منبرا، قد ربما تقام فيه جمعة أيضا، قد تقام ماذا فيه جمعة، هذا قد نلحظه في بعض المحطات، محطات البترولية وكذا، قد يجد الإنسان هذه المساجد ما تجد أن له إماما راتب، ما تجد أن له ماذا إماما راتب، فهذا أيضا لا إشكال فيه، ما يتحدث الحديث عن هذا المعنى، لا يتحدث الحديث عن هذا ماذا المعنى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال إلا بإذنه، هو يسوق لك الحديث الوارد إلا بإذنه، فإذا حصل أن الإمام ماذا يأذن، إذن الإمام إما أن يكون لشخص معين، يعني الإمام يأذن لشخص معين مع وجوده، مع وجوده فقل صلي بنا يا فلان، هذا ما في إشكال في بيته ولا في المسجد، فإذا حصل الإذن، لأن الحديث جاء فيه الإذن، جاء فيه ماذا الإذن، معنى أن المسألة ليست تعبدية وإنما ترجع لصاحب المسجد، فإذا حصل الإذن منه ما في إشكال، إذا حصل الإذن منه ما في إشكال، فقد يأذن يعني إذنا خاصا، تقدم يا فلان ماذا صلي بنا، وقد يأذن ماذا إذنا ماذا عاما، يأذن إذن الماذا عاما، يعني تجري العادة أنه ربما يتأخر، فما عنده حرج أنه يتقدم ماذا واحد، ما عنده حرج أنه يتقدم واحد فيصلي ماذا بالناس كأنه وكالة عامة، كأنه وكالة ماذا عامة، ما يجعل شخصا ماذا معينا، لم يجعل شخصا ماذا معينا، فهذا مثل هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا قال إلا بإذنه. والإذن يعني عند العلماء إما إذن مقالي صريح قدم فلان، وإما إذن حالي، يعني جرت العادة أنه إذا تأخر فصلى إنسان ما في إشكال عنده، فالإذن قد يكون حالي وقد يكون مقالي، إذن حالي وإذن مقالي. قال إلا أن يتأخر، إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك، أي فلا يكره أن تقام الجماعة، لا يكره أن تقام ماذا؟ الجماعة. دليل ذلك ذكر حديثين، ذكروا في هذا المقام حديثين، الحديث الأول حديث سهل بن سعد في الصحيحين، والحديث الثاني حديث عبد الرحمن أو حديث أبي سعيد في مسلم. أما حديث سهل بن سعد في الصحيحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين قبيلتين، حصل بينهم إشكال حتى قيل أنهم تراجموا بالحجارة، تراجموا ماذا؟ بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الإصلاح بينهم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الأعظم هو الإصلاح بين المسلمين، هذا مقدم على الصلاة، مقدم ماذا على الصلاة؟ يعني إذا تأخرت أو على أن الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها أو لا يصلي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين القبيلتين أو بين أفراد القبيلة لما حصل بينهم إشكال، لما حصل بينهم إشكال، وقيل أن هذا الإشكال أنهم تراجموا بالحجارة، تراجموا بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلح بينهم فتأخر، فلما تأخر جاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال تصلي بالناس، أي عرض عليه تصلي بالناس، فتقدم أبو بكر، تقدم ماذا؟ أبو بكر. معنى ذلك أن الإمام إذا تأخر عن المعتاد، إيش المعتاد؟ المعتاد اعتاد أهل المسجد أنهم ينكثون ما بين الأذان والإقامة ثلث ساعة ربع ساعة، حددوها ما في إشكال، لا يتعبدون بهذا التحديد، لكن الغالب أن الثلث الساعة والربع الساعة الغالب يجتمع فيها الناس، الغالب أن الإنسان يتوضأ يصلي ركعتين وربما يأتي إلى المسجد، هذا الوقت يعني ما بين الأذان والإقامة استغرق هذا ماذا الوقت. ما ترى في المواقيت الآن بين صلاة يعني بين الأذان، أذان العصر وصلاة العصر، هذا يقول ثلث ساعة، ما بين مغرب والعشاء خمس دقائق، ما بين يعني صلاة يعني ماذا العشاء الأذان العشاء يعني يجعلون ثلث ساعة، هذا التحديد ما له برهان، ما عليه ماذا برهان، هذا التحديد ليس تعبدي، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم ماذا تأخروا أبطل، ما هو عام كل الصلوات، هذا في صلاة العشاء خاصة، هذا في صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لما خرج عليهم متأخرا في صلاة العشاء قال لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقتها، وقد ذهب عامة الليل، ذهب عامة الليل، كأن الساعة العاشر والنصف الساعة الحادي عشر خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يقول عمر نامت النساء والأولاد، نامت النساء ماذا والأولاد، يعني عادتهم أنهم يعني يصلي ماذا بعد العشاء مباشرة ثم يرجعون إلى البيوت، يرجعون ماذا إلى البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة لولا المشقة، لولا المشقة التي تحصل ماذا على الأمة لكان تأخيرها أولى من تقديمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، هذا في صلاة العشاء، هذا في صلاة العشاء. أما باقي الصلوات فأنت لا تجعل ميقاتا محددا، تنظر إلى الحال، يعني التقدير كما قال العلماء كيف هذا التقدير؟ التقدير إذا أذن المؤذن أن يكون هذا الوقت يتسع أن الإنسان يدخل في يقضي حاجته، في يتوضأ، في يصلي ركعتين، في أتي المسجد، تقدير هذه الأفعال، تقدير هذه الأفعال يعني ربع ساعة، ثلث ساعة، هذا التقدير، لأن المقصود أن الإنسان إذا أذن المؤذن يتهيأ للصلاة، يتهيأ ماذا للصلاة بعد أن يؤذن المؤذن، فحال يعني المتهيأ عادة الذي ما عنده تقصير ولا تفريط يقوم ربما يقضي حاجته، ربما توضأ، ربما صلى ركعتين ثم أتى المسجد. لو نظر في هذا الوقت تجد نحو ربع ساعة، ثلث ساعة، فتجد هؤلاء الآن في التقاويم يوقتون هذه التواقيت، يوقتون هذه ماذا؟ التواقيت، هذه ليست من السنن، هذه ليست ماذا من السنن، إنما قدروها تقديرا، إنما قدروها ماذا؟ تقديرا، باعتبار أن من السنة في بعض الصلوات أن تتعجل، وأن من السنة في بعض الصلوات أن تتأخر، فقدروا هذه ماذا؟ التقادير، قدروا هذه ماذا؟ التقادير، فعلى كل إذا تأخر الإمام عن المعتاد، إيش المعتاد؟ يعني عادة أهل المسجد، عادة أهل المسجد ينتظرون ما بين الأذان والإقامة ثلث ساعة، الإمام تأخر، الإمام تأخر، لهذا المؤذن هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن المعتاد، تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن المعتاد فعرض على أبي بكر صلي بالناس، لأن في هذا ماذا يعني الجمع بين مصلحتين، الصلاة في وقتها وأيضا حتى لا تصل مشقة على الجالسين، يعني مراعاة يعني ماذا مراعاة المصلحة العامة للناس، يتضايقون إذا طال بهم ماذا الوقت، يعني أنت الآن بين مفسد مصلحتين، مصلحة انتظار الإمام ومصلحة تعجيل ماذا؟ الصلاة في الذين ينتظرون الصلاة يأو ماذا؟ مبكرين. فمراعاة المصلحة العامة يعني تقدم على المصلحة ماذا؟ الخاصة، تقدم وخاصة أنه إذا تأخر عن المعتاد عادته أنه يأتي في هذا الوقت، ما أتى خلاص تقيم الصلاة، تقيم ماذا؟ الصلاة. فلا كراهة هنا، ما تأتي الكراهة. ما الدليل على أنها لا تأتي الكراهة؟ فعل ماذا؟ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه لما أذن، فلعله ماذا؟ كان يعني لعله بلال، لعله ماذا؟ بلال أذن فاستبطأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم أنه ذهب يصلح بين القبيلة أو أفراد ماذا القبيلة، فعرض على أبي بكر فتقدم ماذا؟ أبو بكر. فلما دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الصلاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصفقوا لأبي بكر، صفقوا لأبي بكر الصديق. وكان أبو بكر يذكرون من حاله أنه كان إذا صلى لا يلتفت في صلاته، أنه كان إذا صلى لا يلتفت في صلاته، لكنهم أكثروا من التصفيق. فالتفت أبو بكر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مكانك، يقول لماذا مكانك، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الإمام إذا تأخر عن المعتاد، عن المعتاد لا حرج أن يتقدم واحد، فإن كان معين من قبل، إن كان معينا ماذا من قبل، أي بمعنى إذا تأخرت فأنت الذي تصلي ماذا منه، خلاص ما في إشكال، ما في معي ماذا واحدا فيتقدم ماذا، يتقدم واحد يصلي بهم. وهكذا كما جاء أيضا في حديث ماذا، في حديث أبي سعيد، حديث المغيرة، نعم في حديث المغيرة في مسلم، في حديث المغيرة ماذا من شعبه ماذا في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في سفره، وسبب التأخير أنه كان في سفر، ثم توظف تأخر في الوضوء عليه الصلاة والسلام، فأقيمت الصلاة فتقدم عبد الرحمن بن عوف، تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة، جاء وهو ماذا في الصلاة، فأراد أن يتأخر من مكانه، فقال ابقى مكانك، أبقاه ماذا مكانك. الشاهد من هذا الحديث أنه إذا تأخر الإمام عن المعتاد، ما المعتاد مر معنا، ما هو المعتاد مر معنا، ففي هذه الحالة ماذا تقام الصلاة، تقام ماذا الصلاة. قال فلا يكره ذلك، فلا يكره ذلك، قال لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف، كما قلنا فعل أبي بكر صحيح حديث سهل بن سعد، وفعل عبد الرحمن بن عوف من حديث المغيرة في مسلم، من حديث المغيرة ماذا في مسلم، فهذا هو شاهد ماذا المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وإذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت ماذا الصلاة، جاء في الحديث ومن حديث ماذا، جاء من حديث ابن عمر، ربما جاء من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا ماذا إلا المكتوبة. هذا في الصحيح ما في إشكال، هذا في الصحيح ولا إشكال ماذا فيه. جاءت زيادة من حديث أبي هريرة، جاءت زيادة من حديث أبي هريرة سنتكلم عليها، وهي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة التي أقيمت لها، فلا صلاة إلا للصلاة التي أقيمت لها ماذا، يعني فلا صلاة إلا للصلاة التي أقيمت لها، بمعنى هذا الحديث، بمعنى يعني هذه الزيادة الآن خارج الصحيح عند الإمام أحمد، زيادة عند الإمام أحمد، إذا أقيمت يعني الحديث اللي في الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لفظ الحديث اللي في الصحيح ما في إشكال. في زيادة عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة التي أقيمت لها، يعني أنت الآن ستقيم صلاة ماذا العصر، يعني هذه الإقامة لصلاة العصر. سيأتي ماذا نستفيد من هذه الألفاظ، ما نستفيد من هذه ماذا الألفاظ. أولا هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، وفيه راوي أيضا ماذا مجهول، وفيه راوي ماذا مجهول، هذا من حيث سنده. وأما من حيث متنه فهو منكر عند الجمهور. لماذا منكر؟ سيأتي لماذا كان هذا الحديث ماذا منكرا، سيأتي الكلام على سبب ماذا النكارة في هذا الحديث. نرجع إلى الحديث الآن، نرجع ماذا إلى الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة ماذا إلا المكتوبة. إنسان يصلي النفل، إنسان يصلي النفل، أولا يعني نأتي على بعض المسائل التي لا إشكال فيها. الآن المؤذن يقيم ماذا للصلاة، يقيم ماذا للصلاة، فإنسان يريد الآن أثناء التأذين أو أثناء الإقامة يريد أن يصلي نفلا، نقول هذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع، ما هو ممنوع فقط بل محرم، هذا ماذا؟ محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. لك أن تقول هذا نفي شرعي أو هذا نفي مضمن للنهي، هذا أو هذا، أي ممنوع الصلاة الآن، ممنوع ماذا؟ الصلاة. فلا تصح ماذا؟ الصلاة في مثل هذا ماذا؟ الحال. ولا يجوز الصلاة في مثل هذا ماذا؟ الحال. لماذا؟ كيف تصلي نفلا مع الفرض؟ كيف تصلي نفلا وتترك ماذا؟ الفرض. فهذا الأمر محرم. الصورة ماذا؟ الثانية. الصورة الثانية بعد أن دخل الإمام في الصلاة، وإذا بهذا الأخ يدخل والإمام يصلي صلاة العصر، فيريد أن يصلي تحية المسجد، أو يريد قبل الظهر يريد أن يصلي ركعتين، أو صلاة الفجر ويريد أن يصلي ماذا؟ ركعتين. نقول هذا أيضا ممنوع، هذا ممنوع. هاتان الصورتان شبه إجماع بين العلماء، إلا فيما يتعلق بسنة الفجر خالف ماذا؟ الأحناف. فالأحناف يرون أن سنة الفجر القبلية واجب من الواجبات، فقالوا هذا يصلي، هذا ماذا؟ يصلي ولا تبطل صلاته، وهذا مرجوح، هذا ماذا؟ مرجوح. فعلى كل أن الصورة الأولى تقام الصلاة أثناء يعني ما يقيم المؤذن ماذا؟ الصلاة، فيدخل إنسان يتنفل ويقيم الصلاة، نقول هذا ممنوع، هذا ماذا؟ ممنوع. الصورة الثانية يدخل بعد أن تقام الصلاة والإمام ماذا؟ قد دخل الصلاة، فيدخل فيريد أن يصلي ركعتين، ركعتي الظهر، سنة الظهر قبل أن يدخل ماذا؟ الفرض، قبل أن يدخل صلاة الظهر، نقول هذا ممنوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الذي ماذا؟ بعدها يكون صلى، شرع في الصلاة، الله أكبر، أقيمت الصلاة. فهذا الإنسان لا أحوال، هذا الإنسان لا أحوال، يعني قال الله أكبر فصلى، بدأ يشرع ماذا في الصلاة الراتبة وأقيمت ماذا الصلاة. قال العلماء هذا الشخص الذي ماذا الذي ماذا صلى ركعتين، صلى ركعتين ماذا السنة قبل أن تقام ماذا الصلاة، فأقيمت ماذا الصلاة. العادة جارية أنه إذا كان في أول الصلاة أي في أول ركعة ما زال، لا شك أن الإمام يعني ماذا سيتقدم وربما ماذا كبر، وما زال هذا الأخ الذي صلى يعني ما زال في الصلاة، فلا يصلح. هؤلاء يصلون فرضا أن تصلي نفلا، أيضا هذه ممنوعة، هذه الصورة ماذا ممنوعة. حال ثانية قد يكون انتهى من الركعة الأولى فأقيمت الصلاة، من الركعة الأولى فأقيمت ماذا الصلاة، فإذا استطاع أن يأتي ماذا بالركعة الثانية قبل أن يكبر الإمام فنقول لا حرج، قبل أن يكبر الإمام فنقول لا. لماذا؟ لأننا ننظر للمقصد والمعنى، لأنه إذا كبر الإمام أصبحت أنت في صلاة والإمام في صلاة، أصبحت أنت في صلاة والإمام ماذا في صلاة، وهذا لا يصلح، هذا ماذا الفعل لا يصلح. أما كون الإنسان ينتهي من يعني ماذا من النافلة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة ماذا الإحرام، فهذا ما يشمل المعنى، يعني ما زال هذا في صلاة والإمام ما هو في صلاة، يعني ما حصل التضاد فيما يتعلق أن الإمام يصلي وأنت ماذا تصلي، فمثل هذه الحالة لا حرج فيها. أما كون الإنسان الإمام يكبر وما زال في الصلاة فتقول تترك هذه الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة. ماذا نستفيد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة؟ قال العلماء في أن الشارع أبطل الصلاة، في أن الشارع متى أبطلها؟ الصورة الأولى، الصورة الثانية، والصورة الثالثة الذي ربما يكبر الإمام والإنسان ما زال ماذا في الصلاة، فإذا كبر وما زال في الصلاة اعلم أن الشارع قد حكم عليه بالبطلان، أي كأنك ما أنت في صلاة، قم مباشرة تمشي. ولهذا ترى بعض العامة الذين يسلمون قبل أن يكمل الصلاة، قبل أن يكمل صلاته ما لها معنى. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي أبطل صلاته، الصلاة هذه باطل أصبحت، كحال إنسان أحدث وما زال في الصلاة تخرج من الصلاة ما تحتاج للتسليم، فالشارع قال لا صلاة، أي بمعنى لا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة، تبطل الصلاة، فأنت تقوم مباشرة تدخل في الصلاة، لأن الصلاة أصبحت الآن ماذا؟ أصبحت فاسدة باطلة ملغية، ألغاها ماذا؟ الشارع، فلا تحتاج إلى أن تسلم، لا تحتاج إلى أن تسلم ماذا؟ منها. فهذا هو التفصيل في هذه ماذا؟ المسألة. على أن بعضهم تعمق في هذا الأمر ونظر إلى ظهر الحديث، قال بمجرد إقامة الصلاة وإن كان الإنسان في أول تكبيرة، قال حديث عام، لكن الإنسان لابد ينظر للمقاصد، لابد ينظر للمقاصد. لماذا؟ نهى الشارع، لابد تنظر أن حتى لا يكون هذا في صلاة والإمام في صلاة، لابد تنظر لهذا المعنى، لابد أن تراعي هذا المعنى، هذا أقرب ما يقال في مثل هذا ماذا المقام. نأتي لللفظ الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها الصلاة. الآن إنسان سبحان الله تذكر أنه لم يصلي صلاة ماذا الظهر، فأقام هذا يعني ماذا المؤذن، وال يعني ماذا المؤذن المسجد أقام لصلاة العصر، أقام لصلاة ماذا العصر. طيب هذا الإنسان تذكر قبل أن يقيم ماذا المؤذن، قبل أن يقيم المؤذن لصلاة ماذا العصر تذكر أنه ما صلى صلاة الظهر، فأقام الصلاة في صلاة الظهر الآن، أقام الصلاة وفي صلاة الظهر. هذا الحديث ماذا يقتضي؟ هذا الحديث ماذا يقتضي هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة التي أقيمت لها. يعني الآن هذه النبي صلى الله عليه وسلم نفى كل صلاة فرضا أو نفلا، ولا يعني تصلح ماذا صلاة إلا هذه الصلاة التي أقيمت لها الصلاة. ما هي؟ صلاة الظهر، صلاة ماذا؟ العصر. معنى ذلك أنك تخرج من صلاة ماذا؟ الظهر، وتلتحق بصلاة ماذا؟ العصر. تلتحق بصلاة ماذا؟ العصر. هذا اللفظ نقول منكر، هذا اللفظ ماذا؟ منكر. ولهذا قال العلماء سبحان الله، لو أن هذا الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة تذكر، لو أن هذا الإنسان قبل أن يدخل ماذا في الصلاة، فأقيمت الصلاة فتذكر أنه ما صلى الظهر والآن تقام صلاة العصر. على ظهر هذا الحديث، حديث أبي هريرة الثاني الذي هو ضعيف السند منكر ماذا المتن، أنه بظاهر هذا الحديث أنه لابد أن يصلي صلاة العصر ويترك يعني الترتيب، يترك الترتيب بين ماذا الصلوات. جمهور العلماء يرون أن الترتيب واجب بين الصلوات، فقالوا إذن هذا الحديث فيه نكارة، نكارة متنية وأيضا ضعف سندي، من حيث السند فهو ضعيف وفيه نكارة ماذا متنية، فلم يثبت هذا ماذا الحديث عن النبي عليه الصلاة. إذن هذا الإنسان ماذا يفعل؟ هذا الإنسان إذا أقيم الصلاة فتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر والآن الصلاة تقام من صلاة ماذا العصر، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ نقول هذا الإنسان ينوي صلاة ماذا الظهر خلف الإمام الذي يصلي العصر، واختلاف النيات ما في إشكال كما في قصة معاذ، يرجع في يصلي بقوم ماذا نفلا وهم يصلون خلف ماذا فرضا، وهذا لا إشكال فيه في اختلاف النيات. فإذا انتهى من صلاته صلى بعد ذلك صلاة العصر، صلى بعد ذلك صلاة ماذا العصر. الصورة أقرب منها وقريب منها إذا شرع في صلاة العصر الله أكبر، في أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى صلاة الظهر، كيف يفعل هذا الإنسان؟ قال العلماء هذه من أعذار سقوط الترتيب، فإن الترتيب واجب يسقط بالأعذار، من هذه الأعذار هذه الصورة، من هذه الأعذار هذه الصورة، معناه يتم صلاة العصر ثم بعدها يصلي ماذا صلاة الظهر. ما رتب، نقول الترتيب واجب بشرط أن لا يكون جاهلا أو ناسيا، ما في إشكال، ما في إشكال. مع أن بعض العلماء يقول لا، يصلي هذه الصلاة يتم هذه صلاة العصر كاملة، فيرجع في يصلي الظهر ثم يعيد العصر حتى يكون الترتيب، هذه كلفة ومشقة، هذا القول ضعيف، بل يتم صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي صلاة الظهر، وإن لم يرتب فإن الترتيب واجب فيسقط بالعجز. وهذه الأعذار، هذه من هذه الأعذار، هذه تعتبر هذه الأعذار. نرجع إلى الصورة الأولى، هذا إنسان تذكر صلاة الظهر قبل أن تقام صلاة العصر فيصلي فأقيمت الصلاة. هل هذا الحديث هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة ماذا إلا المكتوبة؟ اختلف العلماء في أل في قوله المكتوبة، هل هي للعهد أي هذه الصلاة؟ إذا كانت للعهد ماذا يفعل هذا الذي يصلي الظهر؟ ثم معنا يا أخوان ولا صرحت؟ إذا قلنا أن أل ها هنا للعهد، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأن هذه أل للعهد، ماذا تفعل وأنت تصلي صلاة الظهر قضاء والآن يقيم صلاة العصر؟ تقطع الصلاة فتدخل صلاة الظهر. وإذا قلنا أن ألها هنا ماذا لي العموم، أي لا صلاة إلا المكتوبة، أي أنها لا صلاة إلا الفرائض، النوافل ما تصلح، يريد النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ألا المكتوبة يريد إخراج النوافل، ما يريد بالمكتوبة إخراج باقي المكتوبات، لأنه إذا كان أراد المكتوبة هذه وأخرج باقي المكتوبات فألا العهد، وإذا قصد ماذا يعني ماذا المكتوبات لإخراج ماذا الفرائض فهذه ماذا لي العموم للاستغراب. فما هو في هذه المسألة؟ نقول الصحيح أن هذا الأمر يتعلق ماذا بالنافلة، معنى ذلك أنك تكمل صلاتك، تكمل ماذا صلاتك، وإذا استطعت أن تدخل مع الإمام ما في إشكال، إذا استطعت أن تدخل ماذا مع الإمام إذا شرب في صلاة الظهر ثم أقيمت ماذا صلاة العصر، فكيف تفعل؟ تكمل صلاتك ثم تلتحق ماذا بصلاة العصر، أو تدخل مع الإمام إذا كنت بالقرب من الإمام، تدخل ماذا مع الإمام فتلتقي مع الإمام. وكما قلنا الخلاف في هل هي عهدية أو استغراقية، هل هي عهدية أو استغراقية. على كل أن الحديث الوارد فلا صلاة إلا التي أقيمت لها الصلاة، الحديث منكر، الحديث منكر متنا. لماذا منكر ماذا متنا؟ قالوا هذا يدفع الترتيب، الترتيب بين الصلوات واجب، يقول الجمهور هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث في سنده ضعف من طريق عبد الله ابن اللهيعة وهو ماذا ضعيف، من طريق عبد الله ابن اللهيعة وهو ماذا يعني راو ضعيف، وأيضا فيه راو آخر مجهول محمد كذا الزهري، أو يعني فيه راو آخر مجهول، فيه راو آخر مجهول. ولك أن تقول في زيادة أيضا أنه أيضا يعني مع ضعف سندي أيضا نكار السندية. كيف نكار السندية؟ أصل الحديث في الصحيح حديث أبي هريرة ما في هذه الزيادة، ما في هذه الزيادة. فيأتي بعض الرواة يروون هذا الحديث بزيادة إلا الصلاة، إلا التي أقيمت لها الصلاة، أين هذه الزيادة؟ في الصحيحين ما في هذه، لا صلاة إلا المكتوبة، هكذا الحديث الصحيح. زيادة عند الإمام أحمد في زيادة، هو من نفس الطريق من نفس الراوي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن وجود الراوي الضعيف في السند مع المخالفة فيكون من قبيل المنكر اصطلاحا والمنكر متنا. منكر اصطلاحا لأن الضعيف مخالف ماذا؟ للمقبول منكر، وأيضا فيه نكارة متنية، فيه نكارة ماذا؟ متنية عند جمهور ماذا؟ العلماء، فيه نكارة متنية. وهذه يعني من المسائل المهمة يا أخوان، هذه من المسائل ماذا؟ المهمة، أن إذا قيلت ماذا؟ الصلاة لا يصلح الإنسان أن يتشاغل ماذا؟ بالنفل، فيترك الفرض، يترك ماذا؟ الفرض. أنت الآن مدعو للفرض، أنت الآن مدعو للفرض، فكيف تتشاغل ماذا بالنفل؟ كيف تتشاغل ماذا بالنفل؟ وهذا يذكرون هذا المبحث، أين يذكرون هذا المبحث؟ في باب ماذا يا أخوان؟ أصول الفقه. في أي باب يا أخوان؟ في أي باب من أبواب أصول الفقه يذكرون هذا المبحث؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يمثلون على ماذا؟ مر معنا، يذكرون هذا أين يا أخوان؟ ها؟ أيوة، في باب المصالح إذا تعارض عندنا مصلحتان دنيا وعليا، يعني مصلحة السنة أقل من مصلحة ماذا؟ الواجب، مصلحة المستحب أقل من مصلحة الواجب. فإذا اجتمعتا وما تستطيع الجمع بينهما، تأتي بالسنة وتأتي بالواجب، تأتي بالسنة وتأتي بالواجب، تشاغلت بالسنة فاتت الواجب، تشاغلت بالواجب فاتت السنة، ماذا تفعل؟ تفعل بالواجب. واضح؟ ما البيت الذي ذكره العلامة السعدي؟ ما البيت الذي ذكره علامة السعدي عليه رحمة الله؟ أين الحفاظ؟ إن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى. أحسنتم، هذا هذه يمثلون بهذا الحديث. قال إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ما ضابط التخفيف؟ قلنا ما لم يكبر الإمام، ما لم يكبر الإمام يعني أدرك ركعة. بل بعض العلماء سبحان الله استدل بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ماذا يقول هذا القائل؟ يقول إذا أدركت ركعة من هذه النافلة قبل أن تقام الصلاة، وإن أقيمت الصلاة، وإن كبر الإمام، وإن دخل في الصلاة، قال عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا؟ الصلاة، زمنا وجماعة، زمنا أي وقتا وجماعة. فبعضهم استدل بعموم هذا الحديث، ما دام أدركت ركعة قبل أن تقام الصلاة فأنت مدرك للصلاة، فتكمل ماذا؟ صلاتك، وإن كبر الإمام، وإن قرأ ماذا؟ الإمام. وأنا فيما في الله أعلم، الذي يظهر من هذا الحديث فيما يتعلق بالفرائض من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا؟ الصلاة. وإن كان يعني قد ربما يقال أنه عام، لكن في مثل هذه قد جمع يخصص هذا المعنى، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ماذا إلا المكتوبة. إن قلنا بعمومي عندنا ما يخصص هذا ماذا؟ العموم، عندنا ما يخصص هذا ماذا؟ العموم. فعلى كل، الشيخ رحمه الله تعالى يقول إذا أقيمت وهو فيها أي في النافلة أتمها خفيفة. لماذا؟ حتى يجمع بين المصلحتين، بين الاتيان بالمندوب فينتهي منه، وهكذا يلتحق ماذا بالواجب، لكن بشرط ألا يكبر الإمام وأنت ما زلت في صلاة، بشرط ألا يكبر الإمام وأنت ما زلت ماذا في الصلاة. ما الظن بالظاهرية في هذا المذهب؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ماذا يقولون؟ ظاهر مذهب الظاهرية ماذا يقولون في مثل هذه المسألة؟ إذا أقيمت الصلاة قالوا بمجرد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقيمت الصلاة، قال يخرج من الصلاة، ما عندهم إلا الظاهر، ظاهر الحديث إذا أقيم الصلاة قالوا فلا صلاة، ولو كنت في أول التكبير، ولو كنت في أول ماذا؟ التكبير، ولو كنت في آخر التسليم، يعني إنسان ما بقي له إلا أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا المؤذن قد قامت الصلاة، أقام الصلاة، أقام الصلاة، وأنت ماذا؟ ما بقي عليك إلا أن تسلم، ماذا يقول الظاهر؟ تخرج من الصلاة وتبطل صلاتك، تبطل صلاتك. ظاهرية، ما عندهم إلا هذا، ما عندهم إلا هذا المعنى، باعتبار أول الصلاة وباعتبار آخر الصلاة، فإذا لم تسلم قبل أن تقام الصلاة فاخرج من الصلاة، وإن لم يبقى عليك إلا أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. أخذوا ماذا بظاهر الحديث. بارك الله فيكم.